القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، والحقيقة أن ما فيش أحلى ولا أشرف ولا أكرم من المعاني في المغنى اللي هنبحث عنها في سهرتنا النهاردة. هي معاني العزة والكرامة، معاني الاحتفال بعودة بقعة غالية جدا علينا على أرض مصر، سينا. بنحتفل معاكم بعودة سينا إلى حضن الوطن الأم مصر، أم الدنيا. والحقيقة أن الأغاني الوطنية دي لوحدها حدوتة حلوة جدا جدا جدا في حواديت المغنى المصري، وبتشرفنا في هذه السهرة بقالها مدة ما جات لناش. يعني طبعا هي عازفة الفلوت الفظيعة، يعني مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأكاديمية الفنون، وعضو المجلس القومي للمرأة، والسياسة واخدها مننا بقالها فترة كده. فأنا قررت أن أنا أخدها من كل ده وأقول لها نستمتع بفنك شوية. أهلا بك دكتورة رانيا. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا اللي بتشرف بوجودي مع حضرتك وبتشرف بوجودي في الإذاعة المصرية العريقة. الله يخليكي. قبل ما نحتفل معاكي ببعض الأغنيات اللي بتتغنى بسينا، إيه هي الأغنية الوطنية اللي بتعيش؟ لأن مثلا يا حبيبتي يا مصر دي يعني عايشة حاجة لسه أقول لحضرتك عليها، لأنها الحقيقة أكتر أغنية. طبعا كل الأغنيات الوطنية الحقيقة يعني بتلامس وجداننا وبتقرب من روحنا واعتزازنا بوطنيتنا الحقيقية. فكل أغنية هي ليها حاجة، ليها بصمة جوانا، ليها بذكرى بنعيشها. لكن أغنية حبيبتي يا مصر تحديدا، أنا بالنسبة لي هي دي الأغنية اللي أنا بحس أنها أنا، بحسها أنا يعني كل المناصب اللي بتاخديها كل حاجة هي بحسها حبيبتي يا مصر. فعلا هي الكلمة اللي هي الأقرب الأسهل، اللي بتعبر ببساطة خالص. ممكن الراجل البسيط أو الست البسيطة، حتى الأمي اللي يقدر إن هو مش محتاجة، يعني في قصائد وفي معاني ممكن تبقى في الوطنية والعزة والكرامة، لكن محتاجة شوية فكر، محتاجة شوية ناس تبقى يعني تبحث وراء الكلمات طبعا. ولكن حبيبتي يا مصر يعني اي كلمه باختصار، حبيبتي يا مصر، فهي الاغنيه كلها مختزله في الكلمه حبيبتي يا مصر. ودي روعه محمد حمزه، وال يعني صغها كده بليغ حمدي بروعه يعني. طبعا طبعا، وانا الحقيقه من يعني من اكتر الاغنيات اللي قدمتها يمكن في كتير من حفلاتي. فكتير حبيبتي يا مصر الحقيقة بختم بيها حفلاتي. وانا سمعتها الحقيقة بيكي، عشان الحقيقة المشكلة كبيرة قوي عندك انك انت بتحسي، فالواحد بيبقى داخل معاكي كده في العزف. ربنا يخلي حضرتك، ده طبعا ده يسعدني وشرف ليا. انا يعني ببقى طبعا معايا فرقة الموسيقية بتعزف الكوبلي او المكان الفرقة، وانا بغني مكان شادية. فانا بحس ان انا وانا يعني بالعزف بالفلوت انا بقول كل كلمة وبتفكرني يعني بإحساسي أنا تجاه بلدي، وفي الوقت نفسه إحساس شادية. قد إيه شادية كمان الحقيقة رائعة، هي صوت مصر فعلا. خلينا نقول يعني فعلا من أطلق على شادية هذا اللقب فهي تستحقه عن جدارة. وإحنا طبعا في أكاديمية الفنون كمان حصلت شادية من أكاديمية الفنون على الدكتوراه الفخرية، وطبعا هي يعني كانت فعلا نموذج يحتذى به. الرسالة بتاعتها الصوتية كانت رسالة رائعة جدا جدا جدا الحقيقة اللي تقدمت في حفل المنح للدكتوراه الفخريه، وشادية فعلا تستحقها. لو حضرتك ترجعي بالذاكره وتسمعي يا حبيبتي يا مصر وكل كوبليه وهي بتغنيه، قد ايه يحرك فينا كل مشاعر الوطنيه. انت عارفه دكتوره رانيا يحيى، الاغنيه دي اتقدمت بعد هزيمة 67 بس أصبحت بعد كده أغنية النصر طبعاً. يعني شايفة ده زي استشراف واستشراق للمستقبل. يعني حضرتك شوفي الأغاني الوطنية إحنا طبعاً مرينا النكسة كانت بالنسبة لنا هزيمة وانكسار حقيقي للجيش وللوطنية للإحساس كلنا إن إحنا حسينا إن إحنا الهزيمة بالنسبة لنا كانت جامدة، علشان كده تكاتفنا كلنا وكلنا بقينا على قلب رجل واحد زي ما بنقول، وبقى الشعب والجيش وكل الجيش ما هو ايه، هو من حضن الشعب الجيش المصري، ودي عظمه الجيش المصري ان هو طالع لا في فرق ما بين مسلم ومسيحي، لا غني ولا فقير، كله في الجيش، كله بيتساوى، ابن عامل وابن موظف وابن دكتور وابن الوزير وابن كله بيتساوى في الجيش المصري، عشان كده دي عظمته فعلا واحساسنا بالجيش قد ايه ان هو احنا، هو احنا بنساند جيشنا لان هو احنا يعني الاب والاخ والابن وزوج كله الزمن. حصل بعد 67 طبعا كانت الاغنيه كان ليها دور كبير جدا بشكل عام. الاغنيه الوطنيه لعبت دور كبير قوي في حماس المواطنين وحماس الجنود لنصر 67. فاحنا زي ما كان عندنا الجندي كان بيبقى واقف وبيحارب على الجبهه، كان عندنا ايضا الجندي الفنان اللي قاعد في الاستوديو بيلحن وبيبدع بالكلمات. وده كان مليك حمدي الحقيقه، يعني طبعا مليك حمدي الحقيقه كان يعني اكتر من رائع، مفيش اروع الحقيقه من الاغنيات اللي عملها مليك حمدي. يعني عدد كبير من اول اغنيه النصر كمان حلوه بلادي الوقت. طبعا حلوه بلادي، وهي برضو من الاغاني اللي اكتر من رائعه. كمان الاغنيه بتاعت حبايب مصر بتاعت عليا قد ايه الاغنيه دي كمان حلمي بكر لكده. انا قصدي يعني قد ايه الاغاني اللي كانت بتعبر فعلا عن حبنا لبلدنا، قد ايه الاغاني دي كان ليها يعني واقع كبير قوي كمان فعلا وقت النصر. يعني حتى الاغاني اللي اتقدمت في 67 في عز الهزيمه لكن كانت فيها الحماس وفيها الجونة موال النهار. موال عدى النهار دي دي دي, دي حكايه، دي حكايه ثانيه لو نتكلم عليها. يعني الخال ابنودي مقالات الحقيقه الخال الابنودي يعني وقالوا بلدنا خارجه، يعني بعد كده بلدنا خارجه وهتغسل شعرها. بالظبط بالظبط. وقد ايه التشبيه، قد ايه التشبيه بانها بلدنا قاعده على الترعه. يعني لا الحقيقه يعني الروعه. بس انا يعني الحقيقه في حاجه بتزعلني، هي عدم وجود فنانين حقيقيين بمثل هذه القدرة الفائقة على توثيق الواقع وتجسيد الواقع بما فيه من سواء أيا كان هزيمة أو سواء نصر بهذه الروعة اللي تفضل بقية وعايشة. أنا واحدة ما عشتش هذه الفترة خالص، لا 67 ولا 73، أنا مواليد 77، فأنا جيت بعد نصر أكتوبر فما مرتش بده، ولكن بحس واستشعر ده من الأغنية دي. من خلال الأغنيات اللي اتعملت، الأغنية الوطنية اللي جسدت لنا الصورة دي. فهنا قد إيه الأغنية بتلعب دور في كمان في أجيال. إحنا ما قلناش طب إيه صدنها عايشة، الصدق ولا أنت شايف حضرتك إيه دكتور رانيا يحيى الأغنية دي عاشت وخلت واحدة زي حضرتك ما حشتش المناسبات الوطنية دي حست بيها؟ كانوا فنانين حقيقيين، ما كانوش فنانين يبحثوا عن المادة ولا عن الشهرة. هي حصلوا على الشهرة بإبداعهم، ولكن هم ما كانش بالنسبة لهم الهدف هو الحصول على الشهرة، وبالتالي أغنياتهم فضلت وبقت. وكتير جدا من الفنانين على كل المستويات سواء تمثيل أو إخراج أو موسيقى أو ماتوا هم فقراء، لأن هم كانوا بيقدموا فن حقيقي، فنهم يعني عاش وهم ماتوا، وماتوا على قبور زهيدة جدا، ولكن الفن هو اللي خلده. دلوقتي اللي بيحصل للأسف العكس، الناس عندها أجور عالية جدا جدا مبالغ فيها بشكل غير طبيعي، الفن اللي بيقدم فن هزيل غير باقي، يمكن بيدمر في عقول ولادنا وعقول أجيال كتيرة، وعلى الأقل لو مش بيدمر يعني غير مؤثر، يعني حتى لو هو فن لا مناسبتها كده على قد الحدث وخلاص، لكن لكن مفيش حاجة. يعني احنا عندنا حدث كان جلل 30 يونيو، فين 30 يونيو هنا في عقول وقلوب المبدعين؟ عدت الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعازفة الفلوت الرائعة. ويمكن عشان إحنا جبنا سيرة شادية، شادية اللي فرحتنا في 25 طبعاً إبريل طبعاً، وكان معها الدكتور جمال سلامة اللي ببعت له يعني تحية من هنا لأنه كان صاحب ملاحم وطنية كبيرة جدا، يلي من البحيرة ويلي من الصعيد. الحقيقة إحنا بنرقص معاها طبعاً، وبنرقص من الفرحة ومن الصدق، فرحة واعتزاز. عودة سينا لينا الحقيقة كان طبعا ده كان يعني حدث كبير قوي، كان شرف لكل مصري والكل عربي، مش بس لكل مصري. قد إيه الجيش المصري ليه قيمة عالية جدا في وجدان المصريين والعرب، وأي انكسار بيحصل عند العرب هم بيسندوا وبيتكوا كده على مصر وعلى الجيش المصري. وكل الأحداث اللي بتمر حوالينا وكتير في اللقاءات اللي بتبقى يعني سواء مهرجانات أو في يعني مناسبات أو احتفالات يعني كبيرة، قومية كبيرة وطنية، يعني بشتغل أو بقابل مجموعات من العرب بيقولوا لنا خدوا بالكم من بلدكم. فقد إيه الكلمة دي، لأن إحنا بخايفين على مصر، إن إحنا بنتسند على مصر، ودي حقيقة فعلا. إحنا ما بنبص على كل الدول العربية اللي حوالينا، ويا رب طبعا ربنا يجعل لهم النصر والعزة والكرامة والعودة مرة تانية، ويا رب الأمة العربية كده تنهض وتستعيد قوتها بإذن الله. ولكن مصر الحمد لله هي الشوكة الكبيرة اللي واقفة في زور بالزبط المعتدي الصهيوني، وبيحاول يكسر اللي حواليها كلها عشان يوصل لها بالزبط. وربنا ما هينوله إن شاء الله، عمره ما هينوله ده، بسبب الإيمان الحقيقي، الإيمان والفكر والنصر اللي بيعتمد عليه يعني العقيدة المصرية داخل الجيش المصري. طبعا عودة سينا دي كانت يعني محك مهم جدا. طبعا حضرتك كنت طفلة لأن ساعة ما 85، بس الأغنية نفسها وشادية شوفي شعرها، حركة شعرها دي فرحة. أنا كنت بقلدها وأنا صغيرة على فكرة. دي فرحتها، محدش قال انها حاجة يعني مش عايز اقول مبتزلة. لا لا لا، واحدة فرحانة بعودة ارضها. لا لا لا، دي الحركة كلها احساس. ومحرك تتفرجي عليها وحرك تفكري في او تشوفي كده، تركزي مع كل حركة من شادية قد ايه، وهي فعلا حركة شعرها وهي فيها اعتزاز، هي فيها عودة الكرامة، فيها يعني فخر ورأسها مرفوعة. فلا احنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يجعل رأسنا دايما مرفوعة بإذن الله. وسينا هي الأرض المباركة، يعني أغلى حتة في بلدنا فعلا، كل الأنبياء عدوا عليها يعني. طبعا هي مهد الأديان، وربنا سبحانه وتعالى تجلى عليها، فمفيش يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تجلاش على بقعة في الأرض غير على الأرض سينا. مصر التي ذكرت في القرآن بهذا العدد وهذا الكم، في الإنجيل وفي جميع الكتب السماوية، مصر لها مكان عند ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده بإذن الله هتفضل مصر منصورة ومحفوظة. سينا إحنا هندافع عن أرض سينا كلنا بإذن الله، العملية الشاملة تنتهي وتبقى برضو طبعا إن شاء الله، واستعادة لنصر آخر جوه سينا بالقضاء على يعني اكتساس كافة جذور الإرهاب بإذن الله. وإن شاء الله ترجع سينا قوية بمشروعات بناءة وتنموية بإذن الله، تبقى فيها نهضة حقيقية نستشعرها إحنا كلنا كمواطنين، ونعمر أرض سينا، لأن اللي عمل ده هو بعدنا عن أرض سينا، هو إنها أرض يعني ما حصلهاش التنمية اللي تستحقها. وسينا لازم احنا عايشين على مساحة صغيرة جدا من مصر، وأرض سينا تحتاج ان احنا كلنا الحقيقة نتكاتف، وكلنا ان احنا نروح على أرض سينا، وكلنا نبني في سينا، وكلنا نعمر سينا، وولادنا يحبوا هذه الأرض المباركة، ونزرع ده في وجدان ولادنا. شايفة ازاي بقى لحن جمال سلامة، خاصة ان في الوقت دوت أثير جدل كتير جدا ان اللحن ده لحن شعبي اساسا ومش لحنه. بس انا يعني طبعا انا مش متخصصه في الموسيقى، بس بنسمع جمهور البرنامج العام كله سميع طبعًا. على فكره هو باذل فيها مجهود برضو يعني. طبعا حضرتك شوفي، اولا دكتور جمال سلامه انا ببعت له طبعا كل تحيه وتقدير وتمنيات كبيره جدا يا رب بالشفاء، لان هو مريض حاليا، ربنا يا رب يتم شفاءه على خير ويستعيد قوته تاني باعمال جديده تمتعنا يا رب. دكتور جمال سلامه عنده اكتر من حاجه انا هتكلم عليها يعني سريعا كده. هو درس في الكونسرفاتوار، ولكن هو يعني والده الله يرحمه كان في الموسيقات العسكرية، وتربى في يعني على انه يسمع الموسيقى العسكرية زي الموسيقار علي اسماعيل بالظبط كده بالظبط. فده بيخلق حضرتك عارفة مزج كده ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية، ودول رافدين على فكرة مهمين جدا لكل والنتيجه يعني بتبقى حلوه على فكره قوي قوي قوي، لان هنا بيحصل الميكس او المزج ما بين الطابع الشرقي اللي جوانا اللي احنا اتربينا عليه بالفطره اللي موجود جوانا احنا كشرقيين، والموسيقى الغربيه بكل بقى علومها وفنونها المختلفه وعناصر الموسيقى من هارموني وكونتر بوينت والتالفات والهارمونيات اللي تتمازج جوه اللحن اللي احنا ك يعني ناس بنسمع ممكن ما نبقاش حاسينها، لكن دي اللي بتبقى طبيعيه كده احنا نحسها انها شيء طبيعي ما نبقاش احنا مركزين معاه، ولكن المتخصص هنا عارف ان هو ده اللي خلالي اللحن ده يبقى فيه حاله من الجماليات، جماليات اللي ورا اللحن اللي احنا ما بنيجي احنا بقى كمتخصصين نبحث في جماليات هذا العمل او هذا اللحن، نبدا ان احنا نشوف ايه الجماليات اللي كانت موجوده فيه، ايه استخدامات الهارمونيات اللي هو حطها، ايه الالات المتمازجه اللي محطوطه كده في الخلفيه احنا ما نبقاش حاسينها. فدكتور جمال سلامه كان بيعمل طبعا ولا زال الحقيقه هو طبعاً. بيقدم ده ببراعة، بيقدم الأعمال في شكل أو توزيع أوركسترالي زي ما هو درس على فكرة في موسكو وكان من أبرع المصريين اللي شرفوا مصر في موسكو، وكان خدش دوريان قال عليه طبعا ده أحد المؤلفين الكبار جدا قال عليه إن هو عبقري، وهو فعلا دكتور جمال سلامة الحقيقة موسيقيا هو فعلا عبقري وأثبت ده دلوقتي جدا طبعاً. الجدل اللي حصل ساعتها راح وثبت دلوقتي. ممكن يبقى فيه بعض التأثير او التاثر ببعض الالحان وده شيء طبيعي كبار عمل وطبعا جدا وده شيء طبيعي ان احنا بنتاثر ممكن الواحد مش وهو حاسس يعني بيبقى في حاجه بيأثر فينا ما هو بيبقى حاجه هو يعني ايه اتشربها او عجباه فبتطلع بشكل غير مباشر، لكن الالحان الشعبيه كمان عندنا الحقيقه مليانه يعني تراثنا الحقيقه رائع الحقيقه. طبعا دكتور جمال تحيه كبيره له جدا، واحنا بنسمع له دلوقتي اغنيه الاحتفال بسينا، هي دي يا اللي من البحيره ويا اللي من الصعيد، هي اغنيه الاحتفال طبعاً. بعوده سينا طبعاً. بالعمار بالعمار بالعمار والآمن ضد أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد بكرة أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد مصر علشان تقوى بينا لازم الإنتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد الكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون وعازفة الفلوت الكبيرة جدا وبصغر السن مش هقدر احتفل بسينا من غير ما اقول صباح الخير يا سينا لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ هو صوت الثورة المصرية ثورة 23 يوليو زي ما قلنا غنى في الانكسار موال النهار مع الخال عبد الرحمن الأبنودي وفي النصر غنى كانت أول أغنياته وفضل يعني هو قال أحلف بسماها لغاية ما حصل النصر وبعد كده قال عاش اللي قال كل حفلة كانت نادر أيوه. عليه إنه هو يقول يحيي صاحب النصر طبعا. وأهم أغنية قالت بعد نصرنا في سينا صباح الخير يا سينا طبعا. صباح الخير يا سينا حقيقة من الأغنيات الجميلة جدا المعبرة وبرضو وساطة الكلمة بالزبط. هنا ليها صباح الخير يا سينا مفيش أي أنا أفضل. سعيدة جدا برأي حضرتك ده لأن معنى كده أن البساطة بتخش القلب على طول طبعا طبعا أنا مش مع التعقيد ولكن أنا مش ضد القصائد طبعا المغناة والقصيدة ممكن تكون بسيطة طبعا وفي وقف الخلق ينظرونا طبعا. وهقول لحضرتك برضو بصراحة إحنا كنا شعب كنا وهنا بقول كنا شعب مثقف جدا حتى يعني من لم يحصلون على قسط وافر من التعليم ويعني الطبقة الأمية من الشعب المصري كانوا بتقول وقف الإشراقيون وكانوا بيحفظوا هذه القصائد ويتغنون بها وهم يمكن التكنولوجيا كان لها جانب سلبي جدا في الثقافة يعني. للأسف للأسف للأسف طبعا احنا الحقيقة بنتمنى عودة احنا دلوقتي المثقفين والمتعلمين ومن يحصلون على الرسائل والشهادات العليا يمكن ما يعرفوش يسمعوا هذه الأغنيات ولا يتذوقوها ولا يدركوا معانيها فهنا في جاب حصلت او يعني فجوه كبيره حصلت في الشعب المصري الحقيقه بعد طبعا يعني الثوره التكنولوجيه الهائله اللي كان ليها اثار سلبيه كبيره جدا على مجتمعنا. فالبساطه انا مع البساطه لانها احنا الاغنيه الوطنيه ليها حراك جمعي عايزه اشرح حراك جمعي ازاي يعني بتعمل الاغنيه الوطنيه تقدر انها تجمع المجتمع بكافه طوائفه وعقائده وأفكاره وأحزابه إن وجدت طبعا احنا عندنا أحزاب مختلفة يمكن ما لهاش أثر على الواقع ولكن يعني مهما كانت التعددية ولكن كلنا نجتمع في النهاية على حب الوطن. فهنا هذا صوت عبد الحليم كان بيعمل ده طبعا. صوت عبد الحليم بإحساسه ما هي هنرجع تاني للإحساس هو بيبقى الأساس بالصدق صدق الإحساس وصدق الملحن. حضرتك شوفي الأغنية عبارة عن ثالوث الملحن طبعا مؤلف الأول والملحن ثم المطرب لو اختل أحد عناصر هذا المثلث كانش في الهارموني بينهم دوت خلاص لازم يحصل خلل في الأغنية فيا إما حضرتك تلاقي كلمات ركيكة ممكن يبقى تلاقي لحن كويس بس الكلمات ركيكة أو تلاقي الصوت ضعيف أو تلاقي الاثنين ضعف أو الثلاثة ضعف بقى زي ما بتشوف يبقى خلاص بقى على العوض لكن لما حضرتك تلاقي العناصر الثلاثة وده اللي كان بيحصل الحقيقة في فترة الستينات والسبعينيات لأن كان عندنا كمان ثقافة قوية تمام. ونسمع عبد الحليم حافظ. الأولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب. والتانية قلنا ولا رملة يا فرمالي عن القول والله ما سمينا. اي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا. وصباح الخير يا سينا رسيت المراسينا، صباح الخير يا سينا رسيت المراسينا، تعالي حضننا الدفش ضمينا وبصينا يا سينا يا سينا. بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد مني. مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسوع عن الأوطان. ورست مراسينا على رملة شط سينا، ورست مراسينا على رملة شط سينا، قلنا يهون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان. وصباح الفيازينة رسيت المراسينة، وصباح الفيازينة رسيت المراسينة، تعالي كلنا تبني كلنا وبصينا يا زينة يا زينة. تاقرنا وحطينا على الرملة، قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى، قالوا الحياة غالية. واحنا بنحتفل بسينا كانت الحقيقة الحاجة ياسمين الخيام كان ليها أغنية حلوة قوي، أرض الفيروز، ورايحين كلنا على أرض الفيروز. وأرض الفيروز دي برضو كلمة حلوة قوي، لأن هي سينا فعلا أرض الفيروز. دي حقيقة أرض الفيروز طبعا، زي ما قلنا إن سينا هي يعني أرض مختلفة وهي ربنا حباها بنعم وخيرات، عشان كده المستعمر دايما عينه على سيناء. ليه عينه أهم حاجة العالم؟ طبعا الموقع الجغرافي يعني اللي ربنا اداه لمصر ما اداهاش لحد، يعني تميز في التاريخ وفي الجغرافيا في العمق الاستراتيجي لمصر. الحقيقة ربنا ميز مصر بكل شيء، فعشان كده كل الخيرات اللي موجودة في سيناء، وطبعا من ضمنها الفيروز، عشان كده أطلق عليها أرض الفيروز. وطبعا الحاجة ياسمين خيام ربنا يديها الصحة وطول العمر، ويعني وأنا استمتعت بوجودها كمان في إحدى حفلاتي أنا ورشا أختي في الأوبرا، وكانت حفلة مع دكتور جمال سلام. أغنيتها المصريين أهم يعني. طبعا طبعا بتحركنا كلنا بتحركنا كلنا. فطبعا يعني ربنا يحفظ سينا، وأنا سعيدة جدا إن أنا أكون مع حضرتك الحقيقة وأنا بتكلم على أرض سينا، هذه الأرض الغالية المباركة، لأن أنا بعتز بسينا وبحب سينا جدا وبخاف على سينا أوي. وسينا أرض الحب، أرض الخير، أرض التنمية، وكلنا رايحين على سينا أرض الفيروز نعمر ونبني. الحقيقة أن في نهاية السهرة أنا بشكر جدا الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، لأن كان الحوار معها حوار ذو شجون وطنية قوية جدا. كل الشكر لها، وحتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.